والذي نفس محمد بيده لا ينال أحدكم منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. حدثنا هذا في دليل على أن هدايا العمال غلول، ما يهدى للعمال فإنه من الغلول، إذا كان هناك عامل على الصدقة فإنه لا يقبل الهدية، وإذا قبلها فإن عليه أن يردها إلى بيت المال، لأنه ما أهدي إليه إلا لكونه عاملا، لو لم يكن عاملا ما جاءت الهدية. ولهذا لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل للأزد قاله ابن اللتبية على الصدقة يجب الصدقة، صار بعض الناس يعطونه هدايا، وهذه الهدية يعطونها كان رشوة حتى يخفف عنهم يعني يتساهل معهم. فلما جاء قال هذا لكم، هذه الصدقات اللي جمعتها وهذه هدايا لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هدايا العمال غلول، وحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال الرجل نبعثه على العمل مولى الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتي هديته إن كان صادقا كما في الوقت الآخر. يعني لو لم يكن عاملا ما جاءت الهدية، لو كان جالس في بيته ما جاءت الهدية، ما جاءت الهدية إلا من أجل العمل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهدي الهدية عليه أن يأتي بها. سيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم مخيطا فما دونه، يعني حتى الإبرة مخيط فهو غلول. ولهذا قال لا أوفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو على رقبته بقرة لها خوار صوت البقرة، أو على رقبة شاة تيعر صوتها، يعني إن هذه إذا أهدي إليه بقرة أو بعير أو شاة إنه يأتي بها، فإن لم يأتي بها فهي غلول يأتي بها وقيام حلوها على رقبته، مثل الذي أخذ من بيت المال، فالذي أخذ من بيت المال والذي أخذ من الغنيمة يأتي به غلول، والعامل إذا أعطي هدية كذلك، ومثل الموظف الآن موظف يعطى هدية، شخص رئيس القسم يعطيه هدية حتى مثلا يقدمها على غيره أو يقدمها في الوظيفة، قد يكون ليس أهلا للولاية فيقدم من أجل هدية الذي أعطاه، لأن هذه رشوة فلا يجوز لها أن يأخذ. الناس كلهم سواء، كونه هذا يعطيه هدية حتى يقدم معاملة على غيره أو حتى يقدم على غيره أو يكتب أنه مستحق لتولي الوظيفة أو غيرها من أجل الرشوة. ومثله أيضا ما يعطاه القاضي أحد الخصمين يعطيه رشوة حتى يحكم له، كل هذا من الرشوة. وما يعطاها الولاة والعمال والموظفين كل هذا من الغلو، يجب عليه أن يرده إلى بيت المال وإلا فلا يأخذ. نعم رجاع إلى بيت المال، نعم رجاع إلى بيت المال من باب التخلص لا يرجو فيه قربة، لا ما هو رجاع، لأن أعطيها بسبب الولاية، بسبب الولاية ما دام أخذها يردها إلى بيت المال، مو بتخلص. والآن أعطيها الآن، هو المسؤول من قبل ولي الأمر ويجبع أموال يحطها مع الأموال التي يجبعها كلها تروح لبيت المال، فهذا العامل الذي يجبع الصدقات ويعطي هدايا يحط الهدايا مع الأموال التي يجبعها تروح لبيت المال، الصدقات التي يجمعها ومع هدايا يحطها الهدايا مع الصدقات، طريقها واحد. وأن يكون أولى عفرة عنك إرجاعها، يعني هو لا يقبلها، لا في الأول يقول لا يقبلها من الأساس، لكن إذا قبلها فإنه يجعلها مع الصدقات تقول بيت المال. نعم ها إيه هذا هذا لا ما يدخل الدائرة، شيء التقويم كله التقويم شيء يسير شيء قليل، هذا ما أقول الشيء ما يتعلق بشخصه ولا يستفيد منه. نعم نعم كذلك لا ما ينبغي، لأن هذا معناه قد يؤدي به إلى كونه مثلا يقدمه على غيره أو مثلا يتساهل معه في التصحيح أو في الدرجات. نعم حدثنا إسحاق بن عمران. نعم عندما إيش اي هذا بس قبل هذا شيء اخر، الرسول ما قبل الهديه من اجل الولايه،